الأرض ومن أبا بينهم ومن ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم لك الحمد حمدا غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب حسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معنا النهاردة إن شاء الله اللقاء الثاني من قواعد تربوية على طريق السير إلى الله عز وجل. مكملين مع حضراتكم في أواخر القاعدة السابقة، وهي قضية غاية التربية أو غاية العملية التربوية وضبط هذه القاعدة في أذهان فضلا عن صدور وقلوب السائرين إلى الله تبارك وتعالى. كنا حابين إن إحنا قبل ما ندخل النهاردة على القاعدة الثانية من قواعد السير إلى الله عز وجل أو القواعد التربوية على طريق السير إلى الله، إن إحنا نوضح بعض الجزئيات المهمة جدا في ضبط القاعدة السابقة، وهي قضية التربية أو غاية التربية، إن تفاوت درجات الناس في محبة الله عز وجل. ودي نقطة مهمة جدا. وربنا سبحانه وتعالى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. والآية دي علماء السير إلى الله عز وجل بيعدوها من أدلة إثبات تفاوت أو التفاوت في حب الله بين الناس، وكل على حسب معرفته بالله ومعاملته مع الله فضلا عن معاملة الله معه. حتى إن الإمام الجنيد رحمه الله وضح في، طبعا الإمام الجنيد من أئمة التربية والسلوك وعلم من أعلام يعني التربية والسلوك بين السلف. فالإمام الجنيد كان بيقول رحمه الله وبيوضح في سبب التفاوت ورده إلى أن باعث هذا التفاوت، فقال: أن الناس في محبة الله عام وخاص، فالعوام نالوا ذلك بمعرفتهم في دوام إحسانه وكثرة نعمه، فلم يتمالكوا أن أرضوه، إلا أنهم تقل محبتهم وتكثر على قدر النعم والإحسان. خد بالك من النقطة دي. العوام، إحنا هو قسم الناس في التعامل مع الله عز وجل في قاعدة المحبة لعام وخاص. قال لك إن العوام دول بيعملوا إيه، أو الناس اللي هي بتعامل الله عز وجل على قدر المعرفة على دوام الإحسان، طول ما ربنا بيحسن ليها وبيسر ليها الأحوال والعطايا والهبات والرزق وكثرة النعم ما ظهر منها وبطن، دول على طول يعني بيتعاملوا مع ربنا سبحانه وتعالى، وبتكثر محبتهم لله على قدر النعم اللي ربنا عز وجل بيعطيها إياهم وبيسرها ليهم في رحلة السير الله عز وجل. وده معاملة العوام، عوام الناس مع الله. اسمع بقلبك كده واسمعي بقلبك. وأما الخاصة، الناس اللي عرفوا ربنا بجد وليهم علاقة حقيقية مع الله في رحلة السير إليه، فأما الخاصة فنالوا المحبة بإيه يا رب؟ بعظم القدر والقدرة والعلم والحكمة والتفرد بالملك. ولما عرفوا صفاته الكاملة وأسمائه الحسنى لم يمتنعوا أن أحبوه، إذ استحق عندهم المحبة بذلك، لأنه أهل لها ولو أزال عنهم جميع النعم. تاني، ودي محتاجة وقفة. خواص الناس اللي ليهم علاقة مع الله، سبب هذه العلاقة ونيلهم لهذا المقام وهذا القدر محبة الله عز وجل، ده ناشئ عندهم والباعث عندهم نتيجة تعظيم القدر والقدرة والعلم والحكمة والتفرد بالملك لله عز وجل. ولما عرفوا صفات الله عز وجل الكاملة وأسمائه الحسنى لم يمتنعوا أن أحبوه، إذ استحق عندهم المحبة لذلك، لأنه أهل لها ولو أزال عنهم جميع النعم. يعني إيه؟ هم عرفوا ربنا معرفة حقيقية بأسمائه الحسنى وصفات العلى، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وهو المستحق سبحانه وبحمده للحب، وهو المستحق سبحانه وبحمده بالقدرة والعطاء والحكمة والملك. وعرفوا صفات ربنا سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل أحق من عبد، وأعظم من عبد، وأجل من عبد، وأنه مستحق سبحانه وبحمده لهذه العبادة حتى لو لم ينعم عليهم، أو أزال عنهم جميع النعم، أو ابتلاهم ابتلاءات تمحيص اختبارات رفعة في الدرجة بينهم وبين ربهم سبحانه وبحمده، أو تمحيص في رحلة السير إليه واختبار صدق. وهو ده المقام اللي احنا عايزين ننال به، أو الباعث اللي احنا نريد إن احنا نوصل له في غاية التربية، عشان يكون علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى علاقة حقيقية، علاقة خواص، علاقة خاصة بيننا وبين الله، لأن الله مستحق سبحانه وبحمده بالعبادة والحب والعطاء والملك، وهو سبحانه وبحمده عظيم الشأن، فما أعظم الله. عشان كده لما سيدنا إبراهيم وضع في النار وخرج سالما غانما، فقال أبيه آزر: إن نعم الرب ربك، إن لنعم الرب ربك يا إبراهيم، أنت نعم الرب ربك، حتى في وقت البلاء، حتى في وقت الشدة، فربما منعك ليعطيك. وكما قال: إن عطاء ربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك. أحيانا بتظلم لأنه يريد إنه يسمع صوتك، يريد إن أنت تقول يا رب، يريد ترفع إيدك، فلا يردهما صفر خائبتين، لأنه يحب العطاء، يحب الكرم، يحب أن يعطي سبحانه وبحمده، ويبتليك حتى يمحصك، وحتى يرفع درجتك في الجنة، ويلهمك الصبر على ذلك فتعان. محتاجين نوصل لده ونركز على ده بمعرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وبحمده، وجميل معاملة الله تبارك وتعالى. وبرضو عايزين من الحاجات اللي احنا محتاجين نتكلم فيها عشان نقفل مقام محبة الله عز وجل، أو رضا الله، أو طلب رضا الله، إن محبة ربنا هي الطريق لنيل رضوان الله تبارك وتعالى. ودي بتكون من خلال إن محب العبد تكون تابعة لمحبة الله عز وجل. ومما ينال أو ينال به رضوان الله، وتصل لهذا المقام الجليل والحال العظيم، إن دايما لسانك يلهج بهذا الدعاء النبوي العظيم. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كل يوم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. متخيلين يا جماعة؟ ومعنى رضا العبد بالله ربا ألا يتخذ ربا غير الله سبحانه وبحمده، فيسكن العبد إلى تدبيره وينزل به حوائجه سبحانه وبحمده. أنا محتاج حاجة بأنزلها على الله عز وجل، أنا بقى في سكينة في قلبي وطمأنينة لتدبير ربنا لي، اللي هي فكرة عبدي لا تدبر لك أمره، فقل التدبير هلك، دع الأمر تجدنا، نحن أولى بك منك. الله عز وجل هو الذي يدبر لك، يصنع لك، يهيئ لك. وإذا أراد الله سبحانه وبحمده شيئا هيأ له أسبابه. خد بالك لمدى أهمية العلاقة الروحية الخاصة بين العبد وبين الله في رحلة السير إليه. محور نيل رضوان الله تبارك وتعالى ومحبة الله لا يتصور تحقيقه أبدا من عبد ليس له علاقة خاصة حقيقية مع الله. لعبد لا يوجد بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى صلة حقيقية. خد بالك إن بعض السائلين إلى الله عز وجل، أو المسلمين بصفة عامة، علاقتهم بالله بتبقى منحصرة في العبادات الجماعية اللي بيقوموا بيها وبس، وبتلاقيهم مغفلين عن مقاصد أصلا هذه العبادات، فتبقى فاقدة هذه العبادات، فاقدة لحكمتها الأساسية، وبالتالي اتباعا لقصر أو غفلة بعض الناس عن مقاصد هذه العبادات الحقيقي في العلاقة مع الله عز وجل تلاقي مش موجود ليها أثر في حياة العبد وسلوكه فيما بينه وبين ربه سبحانه وبحمده، فضلا عن أن يكون بينه وبين الخلق. فالدائرة الثلاثية: العلاقة مع النفس، العلاقة مع الله، العلاقة مع النفس، العلاقة مع الآخرين. هو العلاقة مع الله مش رأس الهرم مش موجود، فبالتالي الأضلع الثانية مش مظبوطة، ففي خلل، في خلل على مستوى حياته الشخصية، وعلى مستوى سلوكه وسيره إلى الله، وعلى مستوى تعاملاته مع الناس. اللي لا يجد في وحشة الليل وظلام الفتن أنسا في مناجاة الله وفي الشكوى إلى الله وبث الهموم إليه سبحانه وبحمده، فضلا عن طلب المعونة والسداد منه سبحانه وبحمده، ده اللي ما يجدش حال قلبه كده وحال سيره كده وتقلب شؤون الحياة اللي هو فيها بيزقه كده لذكر الله ومناجاة الله ورفع اليدين بينه وبين ربي والتضرع إليه سبحانه وبحمده فضلا عن سؤال العون والسداد والتوفيق، ده ما يكونش بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى صلة وثيقة، ده ما لوش علاقة خاصة بربنا سبحانه وتعالى. أكتر ما يميز السائرين إلى الله في الحقيقة هي تلك الصلة والعلاقة الخاصة مع الله اللي لا يراها ولا يشعر بها أحد إلا الله وحسب. عشان كده فاكرين يا جماعة، أو كتير مننا ممكن يكون عدى عليه هذا الحديث، حديث الصحابي الذي كان يعني يأتي كثيرا فيحد في الخمر. هذا الصحابي الجليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن سب هذا الرجل، مع أنه في عرف الحال الواقع اللي احنا عايشين فيه يقول لك ده راجل مدمن خمر سكير، بس النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم ان هم لما احد الصحابه كان يقول عنه يعني نهره وقال بئس ما يؤتى به. تخيلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال لهم لا تسبوه إنه رجل يحب الله ورسوله. يا الله، ظاهر حاله لا يشهد له بذلك أصلا، وجاي في حد خمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أخبره بهذا الحال وهذا المقام، وإن كان يأتي في كبيرة أو يؤتى به في كبيرة، ولكن الله يعلم سريرته ويعلم أنه يجاهد نفسه في طاعة الله ويجاهد نفسه في الطريق إلى الله تبارك وتعالى حتى يطهر نفسه من هذا الذنب العظيم، من هذه الكبيرة، فيحد فيغفر فيستغفر فيغفر الله عز وجل له بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا عن قيمة ومنزلة تلك العلاقة الخاصة التي كانت بينه وبين الله، التي كانت سبب من أسباب نيل درجة ومقام محبة الله، إنه رجل يحب الله ورسوله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما علق على قصة البغي لسأت قلب قال: فهذه سقط الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر الله لها، فالأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإجلال لله سبحانه وبحمده. ودي طبعا يا جماعة الأحاديث دي اللي احنا بنذكرها مش مدعاة للتجرؤ على الذنب والتجرؤ على الله عز وجل في الخلوات، ولكن تعال ناخدها بشكل إيجابي. يعني إيه؟ أنا عارف إن أنت بتجاهد في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، وإن إحنا بشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، ووضع الأساس، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. طول ما أنت بتجاهد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، وقال: المجاهد من جاهد نفسه وهواه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طول ما أنت في هذا المقام، مقام المجاهدة، وأنت من جواك بتحب ربنا ونفسك تقرب منه ونفسك يبقى ليك حال مع الله ونفسك تتصلح وبتدعي ربنا، وكل ما بتقع في ذنب بتقوم وبتستغفر وبتتوب وبتؤوب وبترجع إليه سبحانه وبحمده، وبتتضرع إلى الله أن يغفر لك ذنبك، وبتجتهد في عمل الصالح حتى تطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. كل ما أنت بتعمل ده أنت في هذا القدر وهذا المقام بإذن الله عز وجل. إنه رجل يحب الله ورسوله. اوعى تغفل عن هذا أبدا، اوعى تغفل عن صلتك بربنا، حتى لو كنت مذنب، حتى لو كنت بعيد، حتى لو كنت مقصر، حتى لو وقع في غفلة بينك وبين الله تبارك وتعالى. أعظم شيء تربي به نفسك في رحلة السير إلى الله عز وجل، وتحظ به نفسك في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى، إن أنت تظل تجاهد في الطريق إلى الله حتى تصل إلى الله تبارك وتعالى، وإن أنت تسعى لتحقيق الاستقامة ونيل هذه الدرجات العلى في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى، إن أنت تصدق مع الله في رحلة السير إليه. اجتهد اجتهد في ده، وإن ده يكون غاية سلوكك وغاية سيرك في رحلة السير إلى الله عز وجل، إن أنت تنال هذه المقامات العالية. اوعى تغفل عن هذا وتجاهد نفسك في طاعة الله. وخد بالك، ودي آخر نقطة نختم بيها قبل ما نتكلم عن أثر غياب هذه القاعدة المهمة في طريق السير إلى الله تبارك وتعالى، إن تحقيق القاعدة اللي احنا اتكلمنا فيها دي ونيل مقام الرضوان ومقام محبة الله، محتاجين ان احنا ننبه ان على مدخل النفس على القلب. خد بالك ان احيانا نفسك وشيطانك بيفسدوا طلب حب الله ورضوان الله عليك في رحلة السير الى الله، لان الاصل في سعي المؤمن انه يسعى للاستقامة ويطلبها في الطريق الى الله عز وجل. وخد بالك ان انت احيانا وانت سائر الى الله في نيل هذه المقامات ممكن يحصل لك كرامات، ممكن يحصل لك اشياء، يعني عصمة معينة تعصم بيها، كرامة معينة، فضل من ربنا يعطوه لك من حيث لا تحتسب. اوعى تنشغل بهذه الكرامات وهذه النعم عن المنعم سبحانه وبحمده، ما تنشغلش عن هذه الامور التي يعطيها الله عز وجل لك كاشارات في الطريق إليه سبحانه وبحمده، إن هي تعطلك عن الطريق فضلك عن إن هي تشوش عندك فكرة النظر للخالق سبحانه وبحمده، وإن يبقى غاية السير بتاعك يحصل فيه اضطراب. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية صاغ هذا المعنى في قاعدة تربوية موجزة فقال: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك مجبلة على طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. خد بالك، اللي بيطلب الاستقامة وبيطلب رضا الله ومحبة الله عز وجل، وإن حدث له بعض الأشياء أو بعض الكرامات أو بعض الأمور المحفزة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيها له كإشارة على إن أنت تستمر في هذا الطريق، اوعى اوعى ان انت يختلط عليك الامر، اوعى ان انت يختلط عليك الامر، وخصوصا ان الشيطان هيلبس عليك هذا الامر ويتصور طلب الكرامة الدنيوية العاجلة في كتير من جوانب حياتك، زي مثلا رزق واسع، حكمة تعطيها التوفيق، معرفة معينة ربنا سبحانه وتعالى يعرفها لك، فتح معين ربنا يفتحه عليك، مكانة اجتماعية معينة ربنا يديها لك. اوعى تنشغل بهذه الامور عن الله عز وجل. عشان كده ابن تيمية بيقول رحمه الله: من سمع مدح أهل المعرفة فاشتاق إلى كونه منهم لما في ذلك من الشرف، فإن هذا في الحقيقة إنما مراد تعظيم نفسه وجعل المعرفة طريقا إليها. وكذلك كل من أراد الله لأمر من الأمور، كما حكي أن أبا حامد بلغه أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال: فأخلصت 40 يوما ولم يتفجر شيء من الحكمة في قلبي ولا جرت الحكمة على لساني، فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال: إنك إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله، أو ولم تخلص لله. تخيلين، هو ده، انت بتعبد ربنا عشان ربنا مستحق للعبادة ولا عشان ربنا يعطيك؟ مفيش مشكلة في بعض الأمور الشرعية ان ربنا سبحانه وتعالى أمرك ان انت لو محتاج رزق استغفر، محتاج فلوس او محتاج رزق واسع روح صل رحمك، محتاج كذا اعمل كذا، دي ضوابط او دي حاجات ربنا ادهنا، ومفيش مشكلة نحمد ربنا حتى يعطينا، نعبد الله سبحانه وتعالى حتى يعطينا، فهو المعطي سبحانه وبحمده، هو الرزاق ذو القوة المتين، هنطلب من مين؟ ولكن دي مقام اعلى عايزين نوصل، ان انت بتعبد ربنا وبتتقرب الى الله لانه يستحق لذلك. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، احق ما قال العبد. يا رب انت اهل للثناء واهل المجد واهل للعباده واهل للتعظيم واهل للقرب واهل للانس واهل للمناجاه. واخدين بالكم يا جماعه من الامور اللي احنا بنتكلم فيها؟ اوعى تستعجل الاجر الذي وعد الله سبحانه وبحمده به السائرين في هذه الدنيا، اوعى، وان كان سيحدث بس انت ما تتعجلش هذا الامر، ما تعبدش عشان ده، وان كان ده بنص القران، قال ربي سبحانه وبحمده من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ايوه، السعاده والقناعه والرزق الحلال الطيب، واكثر من كده كمان للسائرين الى الله تبارك وتعالى الذين ينالون هذه المقامات وهذه الدرجات العلى في رحله السير الى الله تبارك وتعالى. خد بالك، خد بالك ان في جنه، خد بالك والاخره خير وابقى، خد بالك وما عند الله خير وابقى، خد بالك اللي عند ربنا افضل بكتير. لو ده ما كانش ظاهر قدامك في طريق السير الى الله تبارك وتعالى، والقاعدة دي غاية التربية، رضوان الله ونيل محبة الله تبارك وتعالى، وسلوك أو السير على طريق الاستقامة وعدم الانشغال بالنعمة عن المنعم سبحانه وبحمده، لو دي ما كانتش الرؤية بتاعتك واضحة، إيه اللي هيحصل؟ هيحصل هشاشة وضعف تربوي في طريق سيرك إلى الله تبارك وتعالى، أو على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى، وكتير ما هيحصل توقف عن مواصلة السير في طريق التربية والتزكية، لأن الغاية دي مش باينة. عشان كده كان سفيان الثوري بيقول وإنما حرم الوصول بتضييع الأصول. ده أصل، اوعى تضيعه عشان ما تحرمش من الوصول إلى الله تبارك وتعالى. وطبعا ما فيش أصل أعظم من هذا الأصل، وهو طلب رضا الله، وده اللي ربنا حذرنا منه، ومن تعامل بعض السائرين أو بعض الناس أو بعض الغافلين اللي بينسى ربنا سبحانه وتعالى وبينسى يعامل ربنا وبيتغافل عن معاملة الله. فقال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، وقال سبحانه وبحمده نسوا الله فأنساهم أنفسهم. المفسرين هنا بيقولوا إن النسيان من الله يقتضي أن يترك العبد فلا يهدى للصواب والحق، ونسيان النفس يقتضي ألا تعرف أين مصلحتها، أين مصلحتها، وهذا لا علاقة له بالمظاهر الخارجية للتدين التي قد تتحلى بها هذه النفس. مش عارف مصلحته، نفسه مش عارفة المصلحة. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول ويكثر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إن لما العبد بينسى ربنا سبحانه وتعالى يترك فلا يهدى بالحق ولا يهدى للصواب، فلا يوفق ويخذل في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. تخيلين إلى اعتبار بحال القلب وهدايته وتوفيقه لا دلالة له بالظاهر أبدا، حتى لو ظاهر الإنسان التدين وظاهر الإنسان السنة وظاهر الإنسان القرب من الله، ولكن معاملة الله مختلفة. فمعاملة الله للعبد معاملة قلب، معاملة نفس. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى أيوة قلوبكم وأعمالكم. هي دي، فأنت محتاج تشتغل على ده، واوعى تكون بتربي نفسك أو بتتابع حد عشان غرض دنيوي، وتكون بتعمل ده وانت عايز حاجة من ورا ده. اوعى، فالله عز وجل لا يتعامل بمثل هذا أبدا. كن صادقا مع الله، وربنا يعلم ما في قلبك وما في نفسك. فأنت بتعمل ده حتى يرضى الله عز وجل عنك، مش حتى يقال عنك. انتوا عارفين حديث أول من تسعر به النار منفق وعالم ومجاهد. طلبت العلم ليقال وقد قيل، أنفقت ليقال وقد قيل، جاهدت ليقال وقد قيل، خلصت. فأنت بتصلح نفسك لمين؟ لربنا، عشان تنفع لربنا، حتى يقول عنك الله نعم العبد، بس عشان ربنا يرضى عنك ويحبك ويقربك منه في الدنيا والآخرة. خلينا نكمل في القاعدة الثانية بتاعتنا النهاردة، نبدأ بيها إن شاء الله، هي قاعدة العبودية. مقصود بالعبودية جاية من التعبد، وأصل التعبد في اللغة هو التذلل. يقال طريق معبدة أي مذللة. في العبودية بتعني العبودية لله عز وجل، بتعني التذلل لله عز وجل. وتعريف العبادة علماء السير إلى الله تبارك وتعالى قالوا، وهو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا المصطلح، مصطلح العبادة، قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. تاني، يبقى العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالعبودية عندنا مزيج من معنيين متلازمين، هما الذل والحب. فالعبادة المأمور بها العبد السائر لله تبارك وتعالى بتتضمن غاية الذل لله تبارك وتعالى مع غاية المحبة لله عز وجل. فالعبد السائر إلى الله، أو العبد عموما، إذا خاف من أحد وخدع له وهو يكرهه لا يعتبر عابد له. وكذلك إذا أحب أحد دون أن يخضع له فلا يعتبر عابدا له أيضا. عشان كده لازم اجتماع الأمرين، الحب مع إيه؟ مع الذل، عشان تسمى عبادة. وده المعنى اللي يجتمع في علاقة العبد المؤمن بربه سبحانه وبحمده، حيث يحب المؤمن ربه ويخضع له بالعبادة. عشان كده يقول لك إن من أسرار العبودية تذلل العبد لله، وعبودية بدون ذل وانكسار وافتقار لله تبارك وتعالى فاقدة لمعناها وروحها. والمراد من الكلام اللي احنا بنقوله ده يا جماعة إن العبادة بمفهومها الشامل والواسع هي الطريق لتزكية النفس في رحلة السير، لأن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له سبحانه وبحمده والمرضية له على طريق السير إليه. وأصلا هي التي خلق الله عز وجل الخلق لها، فقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ده أصلا. والعبادة عندنا بتشمل عبادة عبادات الجوارح زي الصلاة وزي الذكر وغيرها من العبادات، وعبادات القلب. فلو قلنا العبادة عبادة جوارح وعبادة قلب، عبادة جوارح زي الصلاة زي الذكر زي الصيام، وعبادة القلب مختلفة زي الحب زي الخضوع زي الذل زي الانكسار زي التوكل زي الاعتصام بالله عز وجل، وهكذا من عبادات القلوب. وأيضا العبادات في عبادة خاصة اللي هي خاصة بيك، اللي هي زي ما قلنا عبادات الجوارح وعبادات القلوب دي خاصة بيك، وفي عبادات أعمال النفع المتعدي للغير. يبقى في نفع أعمال نفع خاص، عبادات أعمال أو عبادات نفع خاص، وعبادات نفع متعدي. عبادات النفع الخاص اللي هي بتنقسم للجوارح، زي الصلاة والذكر والصيام والصدقة وغيره، وزي عبادات القلب زي التوكل والخضوع والحب والخشية والإخبات وإلى آخره. طب أعمال النفع أو عبادات أعمال النفع المتعددة للغير، زي إغاثة المكروب، إماطة الأذى عن الطريق، زي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، زي أن أمشي في قضاء حاجة أخي أحب إلي مما من أن أعتكف في منزلي هذا شهرا. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول كده، متخيل؟ وأحيانا من كرم ربنا سبحانه وتعالى إن المباحات بتتحول لعبادات لو نوى العبد بها الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير عادة والشر لجاجة. فعلى هذا الأمر تجد إن حياة العبد لا تنفك من عبادة، وإن اختلفت صور هذه العبادة من حال لآخر. وهو ده مجال العبودية في الإسلام وفي طريق السير إلى الله تبارك وتعالى. فالعبودية في الإسلام بتشمل الحياة كلها، فضلا أنها تشمل على كيان المرء كله في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. طيب كده ممكن يتبادر للذهن سؤال: ليه لم تكن العبودية هي المقصد الشرعي الأسمى للتربية بدل من طلب محبة الله عز وجل ورضوان الله تبارك وتعالى، زي ما قلنا في القاعدة اللي فاتت اللي هي غاية التربية؟ لما قلناش العبودية الأول، بما أن الله عز وجل بما أن الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ده استشكال متصور، بس بيجاب عنه إن العبودية إذا لم تكن بقصد رضا الله تبارك وتعالى فلا مكان لها في التربية ولا أثر أصلا، لأن غاية العبادة مذموم بقدر ما ينقص منها من الاحتساب أو الإخلاص أو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهيفضل الأصل الذي لا ينازع عليه هو طلب رضا الله. حتى وإنت بتعمل العبادات دي، سواء عبادات الجوارح زي الصلاة زي الذكر زي الصدقة زي الصيام زي وعبادات القلب زي الافتقار لله والانكسار والتوكل والاعتصام وي وي وي وعبادات النفع المتعدي زي مساعدة الغير، زي قضاء حوائجهم، زي دخول السرور على قلوبهم، زي كل ده، لو مش بتنوي بيه ان انت تتقرب الى الله وترضي الله عز وجل وتنال محبة الله ورضوان الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، هيبقى كل ده ملوش لازمة، هيبقى رياء بتعمله لهوى، بتعمله حتى يقال، بتعمله بلا هدف بلا غاية. فإيه اللي يحصل؟ شكرا، خلصت، تكون من أهل النار والعياذ بالله، لأنك مرائي، لأنك تتبع، لأن هواك هو إلهك، كما قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هو عارف، بيتبع هواه مش بيتبع رضوان الله تبارك وتعالى. عشان كده كان الفضيل بن عياض بيقول إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. بالضبط اللي احنا محتاجينه، محتاجين نفهمه ومحتاجين نطبقه. يبقى أنا عايز أطلع إن مع اختلاف صور العبادة، وإن حال العبد السير الله عز وجل هو حال العبودية الشامل من حال، وبيتقلب من حال لآخر في رحلة السير الله عز وجل، وده كله داخل تحت مظلة طلب رضا الله عز وجل وطلب نيل محبة الله تبارك وتعالى، وده المقصد الأساسي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت تفعل هذه العبادة بغض النظر عن صورها حتى تنال رضوان الله، حتى يرضى الله عز وجل عنك. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى بينه وأمر به. فالله تبارك وتعالى أمر بالعبادة فضلا على الاستدامة عليها وأنها سبب للخلق، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إحنا مأمورين لربنا سبحانه وتعالى بالتعبد الدائم وتحقيق العبادات المحضة لله، وإن ده يكون يا جماعة نهج حياتنا. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن الأدلة على إن العبودية من أعظم أبواب التزكية في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى، وإن أعظم أبواب تزكية النفس باب العبادات المفروضة، وقد إيه أثرها قيم على النفس. قال الله سبحانه وبحمده في أمر مثلا عبادة زي عبادة الزكاة، قال ربي عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال سبحانه وبحمده: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. حتى في الصيام ربنا سبحانه وتعالى بيقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ ليه بعمل العبادة دي؟ عشان الهدف بتاعها لعلكم تتقون. حتى الصلاة اللي احنا بنصليها كل يوم على الأقل 5 مرات، ربنا سبحانه وتعالى جعل لها هدف وجعل لها غاية. فقال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. إن المفروض إن هذه الصلاة بعد أن تنهاك عن الفحشاء والمنكر والبغي، إن هي بتجعل للعبد السائر الله تبارك وتعالى وهذا الإنسان المصلي إنه ما يبقاش هلوع، ما يبقاش جزوع، يبقى مطمئن بالله، منفق، إذا مسه الخير منوع، ما يمنعش الخير اللي عنده أيا كان هذا نوع الخير، سواء خير مالي اللي هو بينفق، أو خير معنوي بيجبر قلب، أو خير معرفي بيعطي من المعلومات والمعارف اللي ربنا اداها له وبيعطيها للناس. تخيلين، وإن ربنا سبحانه وتعالى استثنى المصلين من اللي بيصيب البشر من آفات زي الشح والبخل، اللي بيداوموا على الصلاة وأقاموها بالصفة التي يحبها الله عز وجل ويرضاه. فقال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالعبادات هي الوسائل الأهم في تزكية النفس في رحلة السير الله عز وجل، ووسيلة من أعظم الوسائل اللي بتؤثر تأثير مباشر على النفس وبتشفي النفس من أمراض النفوس المختلفة. حتى ينار القلب بهذه العبادات في رحلة السير الله تبارك وتعالى. طيب، محتاجين نفهم بعض الأمور، نفقه بعض المحاور أو بعض العناصر المهمة جدا في قاعدة العبودية، إن مفهوم العبودية وحقيقة العبودية محتاج إن إحنا نركز في قضية مركزية موضوع العبودية في السير لله تبارك وتعالى. إن رقم واحد، إن العبودية زي ما قلنا مقاصد شرعت لأجلها، لأن العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى شروحها كانت لمقاصد عظيمة زي ما قلنا أجزاء منها دلوقتي. وإن كان المقصد العام لكل العبادات هو تحصيل مقام التقوى لله تبارك وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فضلا عن إقامة الصلاة وإقامة ذكر الله تبارك وتعالى، قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذه المقاصد ما بتتحققش في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى إلا إذا لو راعينا حقيقة العبودية وآداب العبودية في رحلة السير إلى الله. عشان كده كان الإمام الشاطبي بيقول: ومقصود العبادات الخضوع لله والتوجه إليه والتذلل بين يديه، فضلا عن الانقياد تحت حكمه وعمارة القلب بذكره. والموضوع ده من الأولويات التي تتحقق الثمرة المرجوة من العبادات من خلاله. أنت لازم تبقى فاهم ده. النقطة التانية اللي محتاجين إن احنا ننبه عنها، إن العبادات بغض النظر عن شكلها هي رافد مهم جدا للتزكية والتربية في رحلة السير الله. زي ما ذكرنا إن الصلاة وإن كانت عبادة محضة، ولكن هي تعتبر رافد سلوكي وأخلاقي في رحلة السير الله تبارك وتعالى على طريق التربية. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن أي صلاة؟ في بداية الآية يقول الله عز وجل: وأقم الصلاة. إقامة الصلاة الحقيقية على مراد الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما قال النبي: صلوا كما رأيتموني أصلي. ساعتها إن الصلاة دي هتحقق عندك مقصد أخلاقي ورافد مهم جدا في السلوك في رحلة سيرك الله عز وجل، أنها ستنهاك عن الفحشاء وستمنعك عن الفحشاء والمنكر على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى. زي أيضا إن زي ما قلنا إن الزكاة وإن كانت فيها جزء من الإحسان بالمال وبذل المال، ولكن هي برضه عبادة أخلاقية بالدرجة الأولى، بيتم تزكية النفس وتربيتها على العطاء أو على العطاء للآخرين. وإن سر الاستفادة الحقيقية من العبادات يا جماعة في تزكية النفس هو التحقق بالأمر الشرعي في كيفية. فبالتالي إن كل عبادة من العبادات ليها هيئة ظاهرة زي ما ذكرنا، وحالة قلبية أثناء القيام بها في رحلة السير الماضية، والتباين بينهم هو اللي حرم كثير من السائرين إلى الله عز وجل من الاندفاع من العبادات. زي مثلا لو هنقول إن الصلاة من غير خشوع وإخبات ما بتحققش المقصد الخاص بيها في الكف أو في إن هي تكون مانع عن الفحشاء والمنكر، وده مشاهد بين السائرين الله وبين المسلمين عموما. حتى الصوم لما ما بيحصلش من خلاله مقام التقوى ما بيتحققش من خلال هذه العبادة حفظ مثلا جارحة زي اللسان من الغيبة. وفي الحج تخيل بقى إن العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى ما قدرش ينتفع من هذه العبادات، ليه؟ لأنه كان بيعملها بهيئة ظاهرة من غير استحضار أو قيام القلب بالحالة الخاصة به أثناء القيام أو قيام الجارحة بهذه العبادة. فاهمين يا جماعة أنا عايز أقول إيه؟ عشان كده بيحصل أو التساؤل المستمر اللي بيجي لنا الانفصال بين الأخلاق بين السلوك وبين ممارسة الشعيرة، والإجابة بتاعتها بتكمن في غياب معاني أو معنى الباطن أو المعنى القلبي أو استحضار المعنى القلبي لكل عبادة وقت الأداء بتاعه. عشان كده كان دكتور سعيد حوا بيقول أن العبادات الرئيسية في الإسلام منورة ومطهرة بقدر ما تلاحظ معانيها الباطنة، فهي تؤثر التأثير الكامل إذا كانت كاملة، بحيث يرافق عمل الظاهر فيها عمل الباطن، كأن يرافق الصلاة الخشوع، والزكاة حسن النية، وتلاوة القرآن حسن التدبر، والذكر حضور القلب مع الله. ساعتها لو ده حصل ايه اللي هيحصل؟ خلاص هتؤتي الثمرة اللي انت بتشتغل عليها. النقطة التانية او التالتة معانا ان انت في قاعدة العبودية تقدر بالنية بتحول المباحات والعادات لعبادات، ان انت بالنية بيتم تحويل المباحات والعادات لعبادات. عشان كده قلنا ان استحضار النية والاحتساب في جميع الأحوال دي بتعد حقيقة محفزة للعبد السير الله تبارك وتعالى، وهو ده تحقيق قول الله تبارك وتعالى: ومحياي ومماتي لله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي كلنا عارفينه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فضلا إن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى الاحتساب حتى في النفقة العادية، نفقتك العادية اللي أنت بتشتغل عليها أو بتنفقها في يومك العادي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. احتسبوا يا جماعة، احتسبوا كل حاجة. لسه بنقول من شوية في قضية الخير المرسل إن ممكن يبقى الإنفاق بتاعك إنفاق معرفي، بتنفق المعلومات اللي عندك في شغلك، أنت عرفت حاجة وربنا فتح عليك فيها، إدي لأصحابك وإدي لزمايلك في الشغل وجههم وعرفهم وطورهم، ده اللي تملكه مش بس بالفلوس، حتى انفق من صحتك النفسية أو رصيدك النفسي في مع الآخرين لو في حد تقدر تدعمه نفسيا وتجبر خاطره وقلبه وتراعي ظروفه راعيها وساعده وسنده. تنفق بما فتحه الله عليك ورزقك الله به أيا كان هذا أو هذه النفقة. سيدنا معاذ بن جبل لما قال لسيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه شارحا فقه هذا الاحتساب، فكان يقول سيدنا مين؟ معاذ بن جبل، وروي أيضا عن سيدنا عبد الله بن عمرو، فكان يقول: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. والإمام النووي بيقول في شرح الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة، فيقول: وفي هذا دليل على أن المبيحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. جميل قوي موضوع النية وتحويل العادة لطاعة لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال: الخير عادة والشر لجاجة. وأيضا من فقه هذه القاعدة ونختم بها لأنها يعني نكملها المرة القادمة بإذن الله عز وجل، تنوع وتعدد أوجه العبادة في الإسلام. محتاجين نتكلم عنه شوية بتفصيل، إن العبادات في الإسلام متنوعة وبتراعي تحقيق المقاصد الشرعية المختلفة لكل عبادة من العبادات، وللشريعة مقاصد عديدة بنقدر من خلالها إن هي تحقق مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع سواء في الدنيا أو في الآخرة. طيب ده على الواقع العملي شكله إيه؟ وتصوراته عاملة إزاي؟ فضلاً عن استفدت أنا كسائل الله تبارك وتعالى على مسألة تنوع وتعدد أوجه العبادة في الإسلام، وإزاي إن أنا أستفيد منها حتى أحقق مقام العبودية ومن ثم يعني أصل لمقام رضوان الله تبارك وتعالى ومقام حب الله عز وجل في رحلة السير إليه. ده بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عنه بالتفصيل المرة الجاية في قواعد تربوية على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى. فلو في أي سؤال خاص بالقاعدة، بختام القاعدة السابقة هي غاية التربية. طيب جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.